بزنس. حصريا على موقع djkimo.com. الثقة معدومة تستخبى في هدومك، والخلقة مشؤومة مش برتاح ليك عموما. قلبه قومة وقف وخد دورك، مش لايق بتاتا اطلع يا سطام الصورة. زوبة وكوبة انت يا ابني اكسوبة، حودة يا حودة الحق صاحبك يا حودة. جوه ودا صودة حابس نفسه يا حودة، حودة حودة الحق صاحبك يا حودة. طابق قبل القصد عشان تو هارد ومش بيجاب من مصر. كل ده شباب من تيك مطلعش السات والكرمة تركنو عالرف. هات مع كاش وانت جاي عشان ناس بيلي هنجيب من حاجة للطاش. سامير شنشات ولا اربع اشبال علشان ياس بيلي يتبني على الكاش. لعيها تساعد يا بيبي في النايت وعم خليك تعيش حاجات. بيبي طاب لسن كل ده بلسن كل ده مش هيعمل لي معاك. بس اديني ادفايس انا اديكي ادفايس اللي مش مهتم بالناس وكل ده مش هيكفيني. الحق صاحبك يا حب الجولة بقاش موجود ايو اخصام. حزة بحضر حلق وبعت ومحدش يقول لي حرام. قالوا يسألوا يسألوا يسألوا يسألوا اسم المخدرة. قالوا يسألوا يسألوا يسألوا يسألوا ركب البطة وطار وجرب خش تجيبك. جرى يا حبيبة الطرايم مش هيفيدك، انت على الاسود عيبة. انا وزمنتلي بكرة تجيلي بفلوسي غنيلي ترقصلي سليني العب كده وريني. قلم له وقرفص وميري ابعت له يا جيزة وادعيلي، ابعت له يا جيزة وادعيلي قلت لك احسن من اللي بابا. راب طب يلا عزيزة وديني انا الجعوة الجعب زميلي والباد بتقول عبيني. يا زميلي في حكومة خبيني، يا زميلي في حكومة في حكومة في حكومة وانا بكر الحد الام. يا زميلي في خزمة في خزمة في خزمة اديك على وسط تم. الجزا يا حال في عيون الشاط يا زميلي في عيون والبت زميلي في عيون لزميلت زميلي معيون. انا بكرب بكرب بكرب بكرب حد ما من تقول. انا بكرب بكرب بكرب بكرب حد ما من تقول. يا شباب يا بلاس لما بغني بيه يجوا عالكس. انت زميلي من باكس لما بشوفك بشوفك بالعكس. انت زميلي من بعد حالتك مزرعة حالتك مزرعة واحنا زميلي من بعد عم نغني مع اختها ليا. حصريا على موقع djkimo.com.